السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما يا كريم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي سؤال واحد فقط. الأخت سارة من ليبيا سألت سؤالين، أجبت عن سؤال وبقي السؤال ضاق الوقت في الحقيقة عن الإجابة عليه. تسأل تقول بأنها يعني حصلت على قرض ربوي، وهي الآن ندمانة وتريد التخلص منه. كيف التخلص يا أخت سارة؟ بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. لا شك أن الإنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والأمر بالتوبة في القرآن كثير، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسارعة إلى التوبة. هذا أول أمر. الأمر الثاني، حاولي أن ترجعي هذا القرض قدر المستطاع إلى البنك، وتنهي المعاملة من حيث الإقالة. تطلبين الإقالة إذا كان عندك ما زال المبلغ موجود، تقولين أنا لا أريد هذه المعاملة. إن استعملت هذا المبلغ والبنك لا يمكن أن يرجعه، فسارعي أخت الفاضل إلى التخلص منه بسرعة حتى لا تبقى التبعات. لأن طبعا البنك لن يعني يسمح لك مثلا في قضية هذا، لأنه وثقك بعقود وثقك بكذا. فأنت الآن مع التوبة اسأل الله عز وجل أن يعينك على الخلاص من هذا القرض. نعم، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي حمد من اليمن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا حمد، كيف حالك؟ والله طيب الحمد لله. يا شيخ معي سؤال. ايه. عندنا في حضرموت اعتقادات ان الزواج في شهر محرم حرام وغير مبارك. ايه. وان اجراء العقد لازم يكون قبل محرم او بعده. ايه. ويقولون ان الزواج في محرم غير موفق. هل هذا صحيح يا شيخ؟ طيب يا حمد، سؤال ثاني. لا، مشكور يا شيخ. مرحبا حمد، اهلا وسهلا. تفضلي هنا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي أول شيء اقتراح، وشيء ثاني عندي سؤال. تفضلي. الاقتراح الأول إنه أنا أحب أن أطور هذا البرنامج، لمن هو هذا برنامج الكل، بارك الله بك. نعم. فأنا عندي اقتراح شيخ أن يكون حلقة خاصة يحددها يوم الجمعة، لأن كنا إحنا موظفين فنكون مجتمعين يوم الجمعة. يكون هذه الحلقة خاصة يعني حضرتك محاضرة، إن شلون حاضرتنا بعد العيد، عيد الأضحى، عن متابعة العبادة، وكنا استفادين من هذا الشيء. هذه الحلقة أتمنى أن تكون خاصة للمحاضرة بأمور الدين، هواي على الزكاة، الصيام. أبشر. على هواي أمور الدين إحنا نجهل بيها. أبشر يا أختنا. هذه الحلقة يعني. أبشر. ألو. أبشر. وصل إن شاء الله اقتراح. أبشر إن شاء الله، وهذا محل اعتبار، وإن شاء الله نبحث بإذن الله. السؤال الثاني. إيه. السؤال الثاني، بارحة الأخ اللي اتصل من أمريكا يعني قال لك عن القضاء والقدر. إيه. يعني أنا لحد هسه ما نفهم الفرق. هل إحنا نمر دي هسه وضعنا بالعراق أو بأوضاع سوريا، هل هو من ضمن القضاء؟ يعني إحنا قاعد ندعي، إحنا نوبات ندعي، شو يقولون؟ يقولون هذا الله خاص لكم أنتم. يعني إيه؟ هل هو من القدر أم من القضاء؟ أبشري أبشري يا هنا، تسمعين إن شاء الله الجواب التفصيل. في سؤال آخر يا هنا. هنا راحت هنا. طيب تفضل اخوي علي سيف. هلا اخوي. تفضل تفضل. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الاحوال؟ طيب بارك الله فيك. طيب اخفض التلفزيون اخوي علي، بارك الله فيك، واسمعني من الهاتف. عندي ثلاثه اسئله لو سمحت. تفضل يا اخي. أنا أذبح باليد اليسار. إيه؟ أذبح ذبيحة بيد اليسار. إي نعم. أسأل واحد ثاني، أسأل عن حلق اللحية يعني. إيه؟ شيء يعني حلق اللحية. نعم. سؤال ثالث، صباح العيد هذا واحد يلتزم قبل الصلاة يكون لا يأكل لا يشرب حتى يصلي عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى. إيه؟ هل هو المضحي أو كلهم هالبيت أو كذا يعني؟ أريد تفصيله لو سمحت. طيب يا أخي علي أبشر إن شاء الله. شكرا يا شيخ بارك الله. مرحبا مرحبا. تفضل أخي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بارك الله فيكم، ما هي صفة التنابذ بالألقاب وكيفية تجنبه؟ نعم. الثاني، فضل تعلم القرآن وحفظه والاعتناء به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن جميعا، بارك الله فيكم. آمين آمين آمين، جزاك الله خير. نكتفي نكتفي. من الجبة. تفضل يا آدم. آدم آدم من القابون. انقطع. طيب طيب نكتفي. طيب طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ حمد من حضرموت يقول بأنه عندنا في حضرموت اعتقاد بأن الذي يتزوج في محرم يقول هذا الزواج غير مبارك ونحس وغير ذلك مما سمعتم. يا حمد بارك الله فيك، هذه اعتقادات جاهلية واعتقادات باطلة، وهذه مجرد خزعبلات ما لها رصيد من الواقع ولا رصيد من النصوص الشرعية، وهذا كلام في الحقيقة لا يمت إلى الشريعة بصلة. فالزواج في محرم، الزواج في صفر، الزواج في شوال، كل هذا مشروع والحمد لله. ولذلك يا أخي الفاضل حاولوا أن توجهوا الناس إلى الاعتقاد السليم، بيّنوا لهم بأن هذه الأمور في الحقيقة ليست من الدين وليست من الشريعة، وربطوهم بالتوكل على الله جل وعلا، بيّنوا لهم بأن الله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تدري في بعض الناس في رمضان عقدوا وفي أيام الحج عقدوا وفشل الزواج، وفي ناس عقدوا في محرم وفي صفر، صار صفر اللي يتشائم منه بعض الناس، وهذا جاهلية، ونجح الزواج والحمد لله. ولذلك ما عندنا شيء من هذا يا أخي الفاضل، بين العيدين وبعد العيدين كل هذا ولله الحمد مشروع. الأخت هناء من العراق طبعا هي اقترحت اقتراح جيد، وسنبحثه إن شاء الله مع المسؤولين في القناة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للتي هي أقوم. سؤال الثاني تقول بالنسبة لمسألة القضاء والقدر، هي سمعت الجواب بالأمس الذي جاء عن طريق الأخ رضا من أمريكا، وتسأل الآن تقول ما فهمت، تقول هذا الذي يحصل الآن في العالم في البلاد في كذا، هل هو من القدر أم من القضاء؟ يا أختي هناء بارك الله فيك، بالنسبة للقدر ما من شيء في هذا الوجود صغير أو كبير إلا هو بقدر، ما من شيء في هذا الوجود، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، وما يحصل الآن في هذا العالم إنه بقدر الله جل وعلا. وأحيانا المسلم لما ينظر إلى هذا الأمر ويؤمن بالقدر ويعلم بأن للإيمان بالقدر ثمرات، منها أن الله جل وعلا يدبر الأمر، فالله جل وعلا بيده تدبير الأمور وبيده مفاتيح الأمور، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكم من محنة مرت على المسلمين في طياتها منح، في طياتها منح، وكم من بلاء وشدة ولأواء مرت على المسلمين أعقبها الخير والسعادة والهناء بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المؤمن أمام هذه الحوادث هو يقول هذه بقدر الله جل وعلا، وهذا القدر كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، فكل شيء يحصل في هذا الوجود إنما هو بقدر الله. بالنسبة لهذا الموجود الآن مثلا من الحروب، وهذا هو الأمر المقضي، هل أنا يجب أن مثلا أرضى به أم لا؟ هذا الذي ذكرته بالأمس بأن من أهل العلم من يقول يجب أن يرضى الإنسان لأنه يعتقد بأن يرده إلى القدر السابق، لكن من أهل العلم من قال لا، لا يجب الرضا بهذا المقضي الذي الآن حصل، هذا المقضي الحروب القتل مثلا لا يجب الرضا به. لماذا؟ لأن هذا مما يؤلم ومما كذا، والله جل وعلا لم يأمرنا، أمرنا بالإيمان بالقدر، أمرنا بالإيمان بالقدر القدر السابق. ولذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء وأن ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. الأخ علي سيف من عمان يسأل عن يقول أنا أذبح باليسار، ما حكم ذبحي هذا وهل الذبيحة حلال؟ نعم يا أخ الفاضل، يجوز للإنسان أن يذبح باليمين وأن يذبح باليسار، فما دامت اليد اليسرى هي القوية عندك لأنك تستعملها دائما فذبيحتك حلال ولله الحمد والمنة ولا شيء عليك في هذا. يسأل علي سيف عن حلق اللحية، يقول اللحية يا أخي الفاضل اللحية من سنن المرسلين، ولذلك قال هارون لأخيه موسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثيفة عليه الصلاة والسلام، وأمر بإعفاء اللحية، قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ولذلك الإنسان الرجل يوفر لحيته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ هذه الاتصالات ثم نعود إليكم. تفضل يا أم علي من كندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي ثلاثة سؤال الله يخليك. تفضل يا أختي. أول سؤال، أنا معي بيزنس ما سلمت الزكاة رمضان ده، ما دفعت الزكاة؟ أي ما دفعت الزكاة لأنه كان ما حصلت 100 فلوس زكاة الفطر؟ ما حصلت 100 فلوس لأنه الفلوس كلها ما فيش معايا كانت. أختي أم علي زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ زكاة المال. زكاة المال، طيب. أيوة. وإن شاء الله أنا ويت أن أزكي للناس الذي ابن أخوي عايز يتزوج، ممكن أدي الفلوس؟ طيب. سؤال آخر. وثاني سؤال، أبو عيالي كان ما بيصلي ولا بيصوم ولا شيء وما تتوفى. إيه. ودحين عايزين أولاده يحقوا له وقالوا ما يسوي الحج. ما يصلي أبد ولا يصوم. ولا يصوم ولا يصلي ولا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. وميت له 30 سنة ودحين أولاده كبروا وقالوا عايزين نحق له ونسوي له وعياله الحمد لله أولاد صالحين. وطيبين مرة واحد الحمد لله. عندك سؤال آخر؟ والسؤال الآخر، الصلاة الوتر اللي ما تروح من الشفع والوتر بالليل، وأنا أصريفة الليل بس مرات يروح بي أنا ما أقوم ما أصحي إيه؟ وما أصلي صلاة الشفع والوتر وأقول بصليها مع صلاة الليل وتروح مني، كيف أسوي؟ طيب هذا السؤال الله يخليك. طيب يا أم علي أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الأحوال؟ لا بأس. أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا. معك علي من فرنسا إن شاء الله. حياك الله يا علي، مرحبا أخي علي. أخي عندنا في هنا في فرنسا مساجد وأئمة، ولكن هذا الأئمة غير مؤهلين للإمامة. أي نعم. فعندهم بعض الأخطاء في القراءة. أي نعم. أخطاء لا يفرقون بين الحروف، مثال حرف التاء والطاء وحرف الدال والذال وحرف الضاد والضاد، هل هذا الإمامة صحيحة أم لا؟ طيب يا علي، سؤال آخر. سيدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فوزية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل كمان يعني وجوزي صار بيت عندي كان 3 عيال زين من نزل صابت هو ما يجي عندي في الغرفة ولا في 17 سنة زين، وفي هذا الحال شو يعني مشكلة؟ أختي فوزية كيف 17 سنة ما يأتيكي؟ ما يجي عندي في الغرفة مول ما يجي ها؟ ما جمع وياي يعني. إيه ما يأتيكي. طيب إيه. وطلقتي ولا لا؟ طلقتي ولا لا ما طلق؟ هو ما يبي يطلقني. ما يبي يطلق. طيب وانت تبغين الطلاق؟ اكيد مسحرينه يعني 3 طلاق ما يرضى هو. اي طيب عمري يحبني شو يحبني يعني مش يحبني هو انا ما شو يحبني. اي انت عندك اولاد منه؟ اي عندي ولدين وبنت. والولد الاوت 23 سنة، الولد الثاني 19 سنة، والبنت 16 سنة. طيب يا فوزي ابشر ان شاء الله ينفق عليكم. هي ان شاء الله ينفق عليكم انفاق. اي اعطينا المصاريف بس. طيب يا فوزي شويه يروح. طيب هو الحين برا الدوله في البحرين هو. طيب يا فوزي تسمعين الجواب ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. تفضلي وردة. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. أنا بسألك يا شيخ دميت من الرصيد، أنا اسمه فطرت 4 أيام في رمضان عندي دورة، فطرت هكذا بس عجزت غيره. أنت كان عليك الدورة في رمضان؟ أنا بلغت وعجزت غيره، وأنا بنت صغيرة، يعني ما دام إني عاد عمري 14 15، وأنا ما بعد أنا شي حد عقلي، يعني ما حد بعقلي، يعني تعب عارف الله وعارف الرسول شدة، وفضلت هذه 4 أيام في رمضان وش لها فيني جتني الدورة، فطرت هكذا بكل كذا بدون ما الدورة، فهمت؟ إيه، ولكن الدورة ما نزلت عليكي ها؟ ألا جتني الدورة وأنا عجزت غيره، كنت صغيرة بلغت وعجزت كنت صغيرة. طيب وأفطرتي في هذه الأيام اللي نزلت عليكي فيها الدورة وقضيتيها بعدين ولا لا؟ لا ما نزلت فيها الدورة بس فطرتها كذا. إيه. كنت صغيرة قبل البيع وكليت. آه. فطرتها. إيه هذه ما. وأنا أقضيها الآن بس ما بعد أنا شيء حد يعني بلا بيوم بلا يعني كنت صغيرة يعني أقضيها الآن ولا لا أقضيها شيء. يعني انت افطرتيها قبل البلوغ فطرتي الايام هذه. ايوه وعاد الدوره ما جتني شيء لما الدوره بتجي كل شهر. طيب يا فوزي هذا متى كعام؟ انقطع الله المستعان. طيب فصل لها ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. ها طيب بعد هذا الفاصل ان شاء الله التقيكم. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ علي سيف من عمان أيضا في سؤالي الثالث يقول بالنسبة لعيد الأضحى من السنة أن لا يأكل الإنسان إلا بعدما يعود من الصلاة، هل هذا للمضحي وللجميع الأسرة؟ يا أخي الفاضل فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه عام لجميع الأسرة، عام بخلاف عيد الفطر. عيد الفطر من السنة أن يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى، أما عيد الأضحى فمن السنة أن يؤخر الأكل بعدما يعود من المصلى، حينما يذبح الأضحية من السنة أن يأكل منها هو وأهل بيته. الأخ عمر من السعودية يسأل عن معنى التنابز بالألقاب وما حكمه وكيفية التخلص منه. يا أخي الفاضل التنابز بالألقاب مما حرمه الله جل وعلا، يقول جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتنابز بالألقاب أخطره التكفير، أن يقول الشخص لآخر يا كافر مثلا، يطلق عليه كلمة الكفر، أو يا ظالم أو يا زنديق أو يا فاسق، وهو لا يستحق هذا الشيء، هذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. كذلك التنابز بالألقاب ما يتعلق بالسخرية مثلا، وهو أن يضفي لقبا معينا على شخص، وهذا اللقب مما يستدعي الضحك والسخرية والاستهزاء بالآخرين، هذا كله محرم. ولذلك ينبغي الانتباه لمثل هذه المسألة والإنسان يحذر، لأن الله تعالى حرم ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يلقب آخر بلقب يزعجه ويحزنه، وهذا اللقب والعياذ بالله قد يلحقه ويبقى تبعاته على هذا الذي أطلق مثل هذا اللقب. وأخطر الألقاب حينما يقول فلان الكافر أو الزنديق أو الفاسق أو الفاجر، هو بريء من هذه الأشياء كلها. ولذلك المسلم دائما يتعامل مع الآخرين بحسن الخلق وبالكلام الطيب، يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من حصائد الألسن، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا. حتى ابن مسعود يقول لو رأيت رجلا يرضع من عنز ها ما سخرت منه، خشية أن يبتليني الله جل وعلا، خشية أن يبتليني الله جل وعلا. يحذر المسلم وليعلم بأن هذا الذنب، ويحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، ويعلم بأنه سيسأله الله يوم القيامة عن هذا الأمر. ولذلك ينتهي المسلم عن مثل هذا الطريق السيء الذي يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. الأخ عمر يسأل عن فضل تعلم القرآن وتعليمه وحفظه. يا أخ عمر بارك الله فيك، لا شك بأن تعليم القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن من أجل العبادات وأعلى الطاعات، فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. ولا شك أن فضل العلم يتبع المعلوم، يتبع شرف المعلوم، شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وتكفل بحفظه، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكلما تعاهد الإنسان القرآن كلما حصل الخيرات والبركات، فيكفي في ذلك الأجور ورفعة الدرجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن كله خير وبركة وشفاء، شفاء للأرواح، شفاء للأبدان، شفاء للقلوب، شفاء حتى في القضايا الاجتماعية، شفاء للقضايا الأسرية، شفاء للقضايا الأممية. ربنا جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن للتي هي أقوم تشمل جميع مناحي الحياة، جميع مفاصل الحياة. من تأمل ذلك عرف هذا الأمر. الأخت أم علي من كندا تسأل تقول: بالنسبة للزكاة، تقول: أنا ما دفعت الزكاة في رمضان، ما عندي سيولة، ماذا علي؟ يا أم علي بارك الله فيك، زكاة المال الآن ذمتك مشغولة بهذا المال، بارك الله فيك، وأنت مطالبة الآن بهذا المال. حاولي احرصي على أن تعجلي بإخراج الزكاة، حتى لو بعت شيء من الأشياء التي عندك فتخرجين زكاة المال، بارك الله فيك. بالنسبة لابن أختك إذا كان فقيرا محتاجا تعطينا لأجل أن يتزوج، أما إذا كان مقتدر لا، ما تعطينا لأجل أنه يريد أن يتزوج، لا، تعطينا لأجل أنه فقير أو مسكين أو غارم عليه ديون، عليه ديون ما يستطيع يسدد مثلا، تعطينا من الزكاة، بارك الله فيك. أما إذا كان غني ومقتدر لا. أم علي تقول بأن زوجها يعني توفي قديم وما كان يصلي ولا يصوم، أولاده الآن يريدون أن يحجوا عنه، سمعت بأن هذا لا يصح، ما العمل؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن ترك الصلاة كفر بالله رب العالمين، وإذا اجتمع معه ترك الصيام فهذا لا شك أنه أمر عظيم وخطير، ونسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا. ولذلك المسلم ينبغي أن يعلم قيمة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي هي عمود الدين وعمود الملة. ولا خير في دين لا ركوع فيه، ولا خير في شخص لا يصلي. الصلاة، ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن يصلي ولم يكن يتطهر ويركع ويسجد؟ ما قيمته؟ لماذا إذن يعيش في هذه الدنيا؟ ولذلك إذا كان الأولاد يعني إذا كان هو يعتقد وجوب الصلاة ثم تساهل، بعض العلماء يرى بأنه تجرى عليه أحكام الإسلام، وما في بأس لو حج أولاده عنه واعتمر. وبعض العلماء يقول لا، ما تجرى عليه أحكام الإسلام حتى لو كان متساهلا متهاونا. أم علي تقول: بالنسبة لصلاة الوتر أحيانا أنام عنها، فماذا أفعل؟ يا أختي الفاضل، إذا نمت عن صلاة الليل عن الوتر، اقضيها من النهار في فترة الضحى. فترة الضحى اقضيها، أنت تصلين 3 ركعات في الليل، صلي 4، لأنه لا وتر في النهار، الوتر يكون في الليل. إذا كنت تصلين 3 ركعات صليها 4، إذا كنت تصلين 5 ركعات صليها 6، إذا كنت تصلين 11 ركعة صليها 12 ركعة، اقضيها من النهار بارك الله فيك. الأخ علي من فرنسا يقول: عندنا مساجد وهناك أئمة للأسف غير مؤهلين، يقول لأنهم عندهم أخطاء في قراءة القرآن، ما العمل؟ يا أخ علي، لا يجوز للإنسان أن يتصدى للإمامة وأن يستشرف للتقدم بين يدي المصلين وهو لا يحسن القراءة، لأن من شروط صحة الإمامة أن يكون عارفا بأحكام الصلاة، عارفا بما يقرأ. أما أن يقلب مثل ما ذكرت الآن مثلا قلب التاء طاء مثلا، أو الطاء تاء، أو الدال ذال، هذا غلط، هذا قد يحيل المعنى ويحرف المعنى. فأن تذكرهم بالله وخوفهم بالله، قل لهم تعلموا تفقهوا، يعني صححوا قراءتكم مثلا، صححوا القراءة حتى تقدموا المسلمين. أما أن يستشرف، كان السلف الصالح من الصحابة رضي يتدافعون الإمامة وهم من حفظة القرآن، ما كان أحد يرغب أنه يتقدم في الإمامة. كيف يتقدم جاهل؟ كيف يتقدم إنسان غير مؤهل للإمامة؟ هذا من الأغلاط. فأنت بارك الله انصحهم وقل لهم هذا الطريق الصحيح الذي تسلكونه حتى تكونوا من الأئمة. طيب، انتهى وقت البرنامج. فوزية أختي من عجمان وكذلك وردة من السعودية، غدا إن شاء الله أبدأ اللقاء، أستفتحه بإذن الله بالإجابة على أسئلتكم. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج علي سراج وزملائي أيضا في الاستوديو، لهم الشكر والتقدير، ولكم أنتم أيضا الشكر والدعاء المتابعة. وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.